شيء ما في قبل ما يجي الصيام. إذا كان مات عليه صيام غير معذور يصام عنه. أما إذا مات في العذر مات برضه ما طهر فلا عليه صيام. لا صيام ولا يطهر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام فعنه ولي. والذي مات وقد سبب وقد بسبب المرض ولم يشفى منه بل مات في مرضه هو معذور لا يطعم عليه ولا